بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقلنا الدعوة إلى الله سيدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خلفه الذين قال رسول الله فيهم: نبر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها إلى من لم يسمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. والدعوة إلى الله وإلى سبيله لا تختص بالعلماء، وإنما تختص بكل إنسان ذاق لذة تكليف فرأى فيه خيرا لنفسه أن ينقله إلى غيره. مش العلماء بس، ربنا ساعة ما بيكلف بالخير لم يترك واحدا من غير تكليف الخير. مثلا اللي بيشغل العالم ده كله المهمة الاقتصادية دلوقتي، الحرب على الاقتصاد والرغيف واللقمة والمية والكام، فقال لك الحق سبحانه وتعالى يحنن الواجد على المعدم ويعمل منه أشياء مفروضة عليه وأشياء نفس إن فعلها أخذ ثوابها. فالمفروض عليه من حركة حياته الزكاة، دي حق وحق اسم حق معلوم، علشان نعرف أداء القرآن في الكلمات، مرة يقول حق ومرة يقول حق معلوم. اقرأ قوله في الزاريات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. مش مؤمنين بس، يبقى ما هو المحسن؟ المحسن هو الذي يلزم نفسه بأمر لم يفرضه الله عليه ولكن من جنس ما فرضه. فرض صلاة خمسة، المحسن يخليها عشرة. فرض زكاة مثلا 2.5%، المحسن يدخل نفسه بقولها خمسة يخليها عشرة. يبقى المحسن هو الذي يقوم بشيء فوق ما فرضه الله عليه ولكن من جنس ما فرضه، ما يقترح عبادة. ربنا قال صوم شهر، أنا عصوم كل 2 و5، يبقى دخلت في مقام الإيه؟ الإحسان. هحج مرة، هحج كم مرة؟ في مقام الإحسان. مقام الإحسان فرض المرء على نفسه من جنس ما فرض الله عليه. اقرأ بقى: إنهم إن كانوا قبل ذلك محسنين. طب بين لي احسنكم يعملوا. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. طب وهل فرض الله ان لا نهجع الا قليلا من الليل؟ لا يا اخويا، نام طول الليل وساعه بيجي الفجر يصحى. انما المحسن عرف له تفويضات. ليه؟ لان رحمه الله دائما في نزول، ما فيش ثانيه من غير رحمه ربنا وفوضاته بتنزل. فاللي نام نام، واللي عايز يصحى بقى ويستقبل يبقى ياخد الفيوضات بتاعته وفيوضات بقيه الخلق اللي معاه اللي نايمين. يقوم اللي يعرفها يعمل فيها ايه؟ يعملها. يقول انهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. طيب دي مفروضه؟ لا مش مفروضه، تتطوع احساني. ومعنى التطوع الاحساني كان العبد ذاق حلاوة ما فرض الله، فقالوا ربنا ليه خلاها قد كده بس، ما اذا ما نزودهاش، وما زودهاش نزودها احنا، لازم يكون ذاق حلاوته. انت لو احصيت الحجيجة اللي بيحجهم لوجدت العوادين مش البادئين ثلاثة اضعاف البادئين. العوادين اللي بيروحوا كده ساعة ما يجي الحج جسمه خلاص، لو لم يكن قد ذاق فيها لذة ولو لم يكن له فيوضات يعلمها، وساعة ما يروح ما يفتكرش لا ولده ولا أهله ولا ماله ولا حاجة يطلع على باله أبدا. ومن العجيب انه ساعة ما يؤدي النسك ينشعف على بلده، يبقى لازم شيء فيضان. يبقى اذا المحسن ما احسن الا لانه قال في نفسه ان ربي كلفني وانا ادركت فيوضات الله في الطاعه، فاسمح لي يا رب ان انا ازود شويه عما ايه عما محسن. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. طب مين كلفني ان انا اجي اصحى في السحر؟ لا يا اخويا نام لحد الفجر، انما بقى اللي سحر مشعوف على ما يفوته من الخير. طيب وفي اموالهم ما قالش معلوم، ما قالش في سورة سأل حق معلوم، لان دي مرتبة الايمان، انما دي يعني ايه بس حق كده. الحق ده يختلف باختلاف اريحية الناس للعطاء، واحد يدي اكثر 5% 10%، واحد ما يخليش فضه لك الدنيا عايش وخلاص واللي باقي الله الله الله. دي مراتب يتطلبها الايمان من الانسان، انما فيه شيء لازم ان ما فعلوش يبقى قاسي، والثاني هو حر يفعل ولا ما ايه ولا ما يفعلوش. مثلا الواجب في الاسلام قال لك لابد ان يوجد استصراخ احساني في كل مؤمن بربه. ازاي؟ قال لك الواجب يبذل ما عنده. طب وغير الواجب ما يقولش ما عنديش، يكلفه ربنا انه يبقى شحات، شحات يشحت من الواجدين، يقول له طلع يا واد اللي عندك ادي يا واد. قال الله ايه؟ ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، ما عندهمش حاجة. امتى؟ إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. يبقى الواجد يبذل، واللي مش واجد يسأل الناس، يسأل الغني يقول له بعطر اطلع عليه، ويبقى شحات، ويبقى ايه شحات. طب افر لا ديا ولا دي ما عندي، برضو لم يبرئ الله إنسانا من إشاعة وسائل الخير في الناس. ما ليش عنده يدي للناس يعند على نفسه بقى. قال ايه ربنا؟ ولا على الذين اذا ما اتوك يا رسول الله لتحملهم الى الجهاد قلت لا اجد ما احملكم عليه ما عنديش. طب يعملوا ايه يا ربنا بقى؟ تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. قال لحد يعيط؟ قال لك هي العياط دي صدقة. كونك بتعيط اللي ما قدرتش تعمل هي دي بقى صدقة. يبقى ربنا أعفى أحدا، لم يعفي أحدا من إشاعة وسائل الخير، وفي ذلك دعوة أيضا إلى الإيه؟ إلى الله تعالى بقى. الإنسان منا يكون عصيا، هل عصيانك يمنعك من أن تكون داعيا إلى الله؟ لا، ادعو إلى الله فلعل الذي تدعوه يفعل، انت ما تفعلش انما اشعت واحد انه يفعل. ما يمكن ربنا يعمل عملية جبر لك اللي خليت واحد يفعل. الرجل الذي كان يطوف وقال، الرجل كان سمعه، قال اللهم انك تعلم اني عاصيك. والله اقرار كويس امام ربنا يعني. ولكني احب من يطيعك فاجعل حبي لمن أطاعك شفاعة لي في معصيتي. شوف حتى العاصي. طيب الذي لا يصلي يعفى من أن يكون داعيا إلى الله؟ مكسل عن الصلاة يقعد واحد ما تقوم ياد تصلي، يقول له طب انت، قال له أنا حماش ومن تصلي حتى ما بيصليش، يبقى داعي إلى الله ولا مش داعي إلى الله؟ يبقى داعي إلى الله. كل خصلة خير يشع في الايه؟ يشع في الناس. ما دام كل الاذان كل الالسنه تبقى دعاء الى الله، وكل الاذان تسمع دعاء الى الله، لا يمكن ابدا يخلو خلق من خلق الله من ايه؟ من فضل الله. اذا ففي كل واحد منا يصح ان يكون داعيا الى الله. قال لك فيه داعي ولو لم يتكلم، يعني مثلا الناس في السوق وبعدين الاذان اذن الله اكبر الله مثلا، وبعدين ناس تقوم تصلي، اللي شايفينهم ما قاموش يصلي، يمكن مره يطلع على عرضه اهو ساعه هو ما قام كده ملهوف على الصلاه قدام اللي قاعد دي، كأنها دعوة إلى الإيه؟ كأنها دعوة إلى الحق سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يريد أن لا يخلو المؤمن به من خصلة خير، لذاته بأن يعلم ويعمل، ولغيره بأن ينقل الخير. ولما ينقل الخير يبقى له ثواب عمولة على الخير اللي هو ايه اللي هو دل ايه دل عليه. نعم. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا. مش بس دعوة الإنسان بقى، لا تدعو اناسا عن شيء وانت بنجوة عنه. هيقولك ما تفلح بنفسك يا اخوي، يبقى تدعو وتؤيدها بالعمل. ولذلك يقول الله في سورة العصر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. مش بس إيمان بقى، لما يفيد الإيمان الالتزام، وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كلمة تواصوا بالحق يعني مش ربنا عامل ناس يوصوا بس وناس يوصوا، لا، ده كل واحد موصى وموصي. ازاي؟ قال لك لان انفعال النفس بشيء من المعصيه مش دائم. فساعة واحد ما نفسه تنفعل بالمعصيه وانت لسه مش عندك ديال، انها تواصل. يعني انا بوصيكم على بعض، والانسان منا ما فيش فيه سيال نفس دائم. فاذا كان مقصر في حاجه يبقى اللي مش عنده التقصير يامرني، وانا بكره ايه أمر. تواصل يعني كل واحد منكم ما عملش، جماعة يوصم وجماعة يتواصل، لا كلكم. وتواصل بالحق وتواصل بالصبر، يعني معناه إذا جاءت له أزمة فيها حق وباطل له إيه الحق الحق الحق, الحق. إيه وعت مش عارف إيه تقول له كده. ويتواصلون بالصبر على ما يصيبهم من الدعوة إلى الله من الغير. يبقى إذن المسألة ربنا بيقسم يقول والله عصر، أيوة الزمن زمن محدود، إن الإنسان لفي خسر. بقول استقرئوا الزمن كله من آدم، واستقرئوا الأمم في حضاراتها وفي رقيها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وشوفوا أنه في خسر إلا الذين تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وعملوا الصالحات. لأن اللي عمل حضارة، حضارات كبيرة أو حصلت في العالم. إذا كان حضارة فرعون أميركا أم الحضارة دلوقتي، بتيجي قال عشان تشوف إحنا بنينا الهرم إزاي، إزاي بنينا الهرم كده، نقلنا الصخر ده طلعناه فوق، ولا كانش فيه بتاع اسمه الأوناش تطلع والحجر كان طن، طلعوا ازاي؟ طب وازاي لحموه بغيره بدون اسمنت؟ حاجه ما مش عارفين يعملوها الان. يبقى الامه المصريه بلغت من الحضارات مبلغا، تاتي اليه الحضاره الحادثه بكل امكانياتها وقراءتها عشان تتفرج ازاي دي انعملت. يبقى لازم امه بلغت في الحضاره مبلغ ايه؟ مبلغ. وبعدين ذهبت هذه الحضاره حتى ما عملوش صيانه لها، فذهبت كل علومها وكل أفنها، ولا حد عارف هم عملوا ايه، ولا حد عارف بيحنطوا ازاي، ولا حد عارف يعمل اللي عملوه. حضارة ما ضمنتش لنفسها البقاء. يبقى ده دليل على ايه؟ على ان لم تتعامل في جبروت في ظل. طب تعالى ادي حضارة، ده حضارة تانية اذكر من حضارة مصر، بس حضارة مطمورة تحت الرمال. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. شوف ربنا يقول التي لم يخلق مثلها في البلاد، تبقى حضارة إيه شكلها دي؟ طب إيه اللي احنا عدتله منها دلوقتي؟ يبقى الحضارة التي بلغت الرقي ولم تستطع أن تحتفظ بنفسها بهذه الحضارة. ليه؟ لأنهم طغوا في البلاد، فربنا رحششها كلها إيه؟ كلها دي. إذن عايز عمل يبقى لازم تاخده من الباقي، عمل يفنى تاخده من الفاني. فالعمل اللي يبقى القيم اللي فنى. نيجي نشوف، تعالى الإسلام دخل أمما كثيرة فتحا وأسوة. فتح يعني في جيوش دخلت، وأسوة ناس شافوا مسيئ، ناس بيسلكهم حلو كده، قالوا ايه دي، قالوا اصلا مسلمين التجار اللي نشروا ايه كثافات الاسلاميه موجوده في البلاد التي لم يدخلها فتح ونقلت بالاسوه، وبعدين تمردت عليهم جنسياتهم وسابوا اللغه العربيه، انما بقي دينهم ولا ما بقيش؟ بقي دينهم الى الايه الى الان. اللي يعمل صالح يقول قول حسن ويعمل صالح، عليه ان ينسب صلاح عمله لا لابتكار ذاته، يقول ده انا عملت كده لانني مسلم وديني قال كده، تقوم ترفع دينك عند الناس، انما لما تعمله من غير ما تقول ايه بترفع نفسك، انما تقول وقال انني من المسلم، انا بعمل كده لاني مسلم، ما خدش ذاته هي الفاعله، انا بعمل لاني مسلم، يبقى تعشى الناس في الاسلام. لما تقول انا عملته كده، طب ما هو قارون قال ايه وتوتو على علم عندي، مش قال كده؟ اه ربنا رد عليه رد الجميل، قال له طب ما دام اوتيته على علم عندك حافظ عليه بقى، فيبص ليه خسفنا به وبداره الارض. يبقى اذا ان اردت ان تصنع شيئا فعده بمنهج الله. الناس دلوقتي الاعيان الاسر الرخيه بقى والسيدات اللي هم مش عارفين وعايزين يبقوا في المجتمع بارزين، يقوم يعمل جمعيه اسمها جمعيه ايه روتاري ليونس، قبل كده الماسونيه، بعد ما يتبين لهم الماسونيه اللي عملها اليهود ورؤساء اليهود يعمل روتاري وما صحيح، ويقولوا بنعمل خير، انا صدقت انكم بتعملوا خير، طب ولماذا تنسبون الخير الى دوافع من روتاري ولا من ما تقولوا ده انا بعمل ده لان مسلم، وتبقى رفعت نفسك بخيمك ورفعت الاسلام، بقى اي خير يجي منك انت تقول ده انا عامله علشان انضم للروتاري، حرام عليك. ادي معنى وقال انني من بعمل كده لان ايه لاني مسلم، مش بعمل كده من ذاتي، لان الانسان لما يعمل لذاته صحيح هياخد تقدير المجتمع، انما ملوش حته في الباقيه. ولذلك لما سئلنا في سان فرانسيسكو بقى الذين ابتكروا الاشياء واخترعوا الاشياء وعملوا الحضاره دي تودوهم النار وتقول ما لهمش ايه؟ نقول له ايه؟ لان اللي عمل كده ما فيه باله ملكيه ربنا، والانسان يطلب اجرته من اللي عامله، وهم عملوا للدنيا وللناس، هم عملوا لهم تماثيل وعملوا لهم كذا وعملوا لهم كذا وذكريات وكل يوم يعملوا، لكن في الاخر ما عملوش لله. ولذلك شفت بقى الكبتة اللي بتحصل لهم. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، هذه اول العمل. وبعدين الحته ثانيه بقى اعمالهم في الخير كسراب، واحنا عارفين السراب هو ما يخيل للراي من ماء، كل ما يقرب منه ما يلاقيش ماء، اسمه سراب. اعمالهم اي في الخير كسراب بقيعه بصحراء، ظنوا ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيء، بس يا ريت دي بس وخلاص، انما شوف اللي جاي، لم يجده شيئا ووجد الله عنده، فوجئ بان في اله ما كانش في باله ينحسر ولا ما ينحسر، ما كان بيقول الكلام ده كله كده، وفوجئ بوجود اله. يقدر يقول له اداني اجر، هيقول له انت ما عملتش ليا، انت عملت للدنيا ما فعلت ليقال وقد ايه وقد قيل. يبقى كل عمل صالح يقول عليه الانسان يقول انا عملت كده لاني ايه لاني مسلم. ساعة ما تقول لاني مسلم تلفته الى جمال الاسلام. نعم. وقال انني من المسلمين، اللي هيعمل كده هيتعرض لمساعد ومطاعب، اتابع محمد مش خير من محمد، محمد متن التعب بتاعه اتوجد، فاللي اتبعه لازم يتعب. ولذلك الذي يدعو الى الله ويقول انا مسلم ثم يضطهد ويصنع به السوق، يبقى اخذ ميراثا من ميراث النبوه، والذي يدعو الى الله ولا تصيبه مصيبه يشتموه ويلعنه ابوه ويجيبوه مش عارف ايه, نقول له انت خدت نصيبك من مرات النبوه. ليه؟ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا الله. اللي ملوش عدو بقى ويدعو لله يبقى نقص حظه من التركه بتاعت سيدنا رسول الله. ولذلك الناس اللي بيضطهدوا لمثل هذا, الناس مثلا كانوا يلوموا على بعض الناس, ناس كانوا يتكلموا في رسول الله كلام ما مش عارف ايه, وبعدين الناس ينهوهم ويتصدوا لهم ومش عارف, يقولك بتروح تزور النبي وهو ميت ويعبد. واللي بيقول كده ويضطهد منه ويدافع عنها يقول حياتي, النبي قال حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. طب اتخلوا انتوا بتسلموا على الموتى ولا ما بتسلموش؟ الله بتسلم تقولوا ايه؟ السلام عليكم يا قوم مؤمنين انتم السابقون والا ان شاء الله بكم اللاحقون. لو لم يكونوا مستمعين لكان السلام عبثا. يبقى اذا كل ما واحد يضايق وهو في سبيل الله, بس يكون في سبيل الله بحق مش في سبيل الله قنطرة علشان اغراض تانية, دي ما تنفعش بقى. عايزين الجاه وعايزين السلطة الزمنية, ولذلك احنا اللي حمينا الى الان والله هو الحامي ما خدوناش ولا سجنونا, احنا بنلك كتير نتكلم كتير وبنكتب كتير وبنقول, ولما نيجي ودنا حاكم بنقول له الكلام اللي يرعش. طب عملوا كده ايه؟ ويقول لك ده بيضطهدوا بتوع الدين, بيضطهدوا بتوع الدين اللي بيتعملون وسائل حرمها الله. انت زعلان من وزير تضربه بالنار, طب والحراس ذنبهم ايه؟ الناس المفزعين ذنبهم ايه؟ مثلا يقوم احنا انا اقول لهم ايه؟ احنا ما يجوش ناحيتنا مع اننا بنقول لهم الكلام, لما تيجي ودنهم عندنا نقول لهم الكلام اللي ما حدش يقدر يقوله انما عنده. والشجاعه الايمانيه مش كلمه تقال على سلطان, كلمة حق تقال عند سلطان جائر عنده. انا ما بتجلش بالكلمة عليك, ما بقلبش, لا انا بقول لك انت اهو الله, يبقى ما بكرهك, خليك حاج مش حاجة على ناحية الحكم بتاعك, مش هو الحكم كويس, خليك حاج احكمني بالاسلام. يبقى انا اريد ان احكم بالاسلام لا ان احكم بالاسلام, مش عامله مطين ما تقولهاش كده, تقولها لله. ومن احسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة, ما حدش يسوي الحسنة بالسيئة, هي عاقل. ليه؟ تعال بقى للحرام اللي بيسرق فلوس الناس وعرقها من جيبه وقول له أنت تحب الناس تسرقك؟ يجاوب يقول إيه؟ يقول لا. طب ما دام بتحبش الناس تسرقك ما تسرق الناس ليه؟ ما تحب لما يجي اقول له اوعى تسرق يقول انت هتحمر حريتي, اداني شغلتي دي بطلع الاتوبيس وبعرق ومش عارف بعمل ايه وبعمل ايه. الله صاحب يقول لك لا اسكت. هنيجي نقول له انا لما منعت ايدك عن السرقه سبت غيرك يسرق ولا منعت الملايين انها تسرق منك؟ طب منعتك عن تسرق وانت واحد ولكني منعت عنك الملايين ما يسرقوش, يبقى مين اللي كسبان؟ انا ربنا حرم علي انظر بشهوة الى محارم غير. يقول لك ما تخلينا نتمتع بقى ونشوف ما ربنا عن الجمال ليه ومش عارف ايه وبتاع وحاجات مثلا. تقول له ما هو انا هقول لك ان كنت هتبيح لنفسك هذا في بنات الناس ابيحه في بناتك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا رجل صادق الإيمان وعنده مسألة مش غادر يتوب عنه إنه هو بيحب النسوان ويتكلم وياه, قال له يا رسول الله كل حاجة قدرت على رأسي إلا الحكاية المهببة دي. ولا رجل صادق الإيمان لأنه واجه النبي بدائه ما غشش نفسه. فالنبي يضحك وعايز يتوبه يوم يقول أدي الحكمة والمعظة, يقول له يا هذا أتحب ذلك لأمك؟ أتحب ذلك لزوجتك؟ أتحب ذلك لأختك؟ أتحب ذلك لبنتك؟ قال له كذلك الناس يا أخ العرب لا يحبون ذلك لأمهاتهم. قال الرجل فوالله ما همت نفسي بشيء أنظر إليه إلا ذكرت أمي وزوجتي وأختي وبنتي فمنعت عنها. الله. يبقى إذن الدين لما انتقل بحكمة وبموعظة حسنة قبل. ليه؟ لأن الذي تنصحه بقضية الدين لأنه على غير هذا الدين، يعني عامل حاجات ما فيهاش الدين، ألف المعصية وبقى عاشق لها ولا يقدرش يستغنى عنها زي اللي يشرب دخان. ما تجمعش عليه أنك تخلعه مما أحب بأسلوب يكرهه، تحننه، لما تحننه تقوم تمنع عنه شراسة الجدل، ولا هبت ولا قلت له يا فاسق ولا يا كافر ولا ولا ولا، انت بتخرجه عما احب، اخرجه عما احب لا بما يكره، علشان تستطيع انك انت تقيه. فاذا حصلت بينك وبين احد سيئه انت تكبه بالحسنه. ليه؟ لان العداوه المدمره لا توجد الا بين عدوين، اثنين اعداء، انما عداوه من جانب واحد والتاني غلبان ما بيعديش، دي ادعى الى ان يقول انا عملت فيه كذا وكذا ولا عمل حاجه، ايش بلاش يوم يهدى من ناحيته. تبقى دي اول وسيله الى انك تاخده في ايه؟ في جانبك. ولذلك يقولون لا تكافئ من عصى الله فيك باكثر من ان تطيع الله فيه. ساعه ما يشوف نفسه هو عمل فيك كذا وبعد ما عمل الله يقول ده انا اخذ على روحي. وبعدين قال يقول ايه؟ فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. الله. كانه ولي حميم. يجي واحد نساله يقول له يا شيخ قول فلان قاسي علي وبيعمل، يقول له طب ايه تعمله؟ قابله بالحسن. جه مره واحد قال الذين قابلته بالحسنه واكثر. قلت له لانك ظننت انك دفعت بالحسنه. انما انت دافع عملت تجربه لربنا. وربنا مش بتاع تجارب، التجربة مع الله شك. خد الكلام بتاع ربنا على انه كلام منهي، وبعدين انت ظننت انك انت دفعت بالتي هي احسن، ما دفعتش بالتي هي احسن. انما لو دفعت بالتي لا يكذب الله، قال ان دفعت بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ان ما حصلش كده اتهم نفسك بقول انا دعيت فاكر انني دعوت بالايه. ولذلك قلنا يا من تضايقه الفعال من التي ومن الذي، يعني من مرأة ولا من رجل، ادفع فديتك بالتي اللي قال عليها ربنا، ادفع بالتي هي ايه حتى ترى فإذا الذي، تشوف دي من دي ايه. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بعد ما كان عدوه بقى ولي، بقى قريب منه، بقى حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا. لا يلقى هذه المنزلة، أي منزلة أن يدفع من أساء إليهم الإحسان، إلا من ذو حظ نصيب وافر من العطاء، لأنه كبت نفسه وكبسه. يقول الله ربنا نفسك التي بين جنبيك وصاحبتك انت كبتها من اجلي، لازم اجد نهايتها خير لهذه النفس. وما يلقاها، اي ما يلقى دفع بالتي هي احسن، الا الذين صبروا على الاذى. وبعدين قال وما يلقاها ثاني الا ذو حظ عظيم. كان ممكن يعطف يقول وما يلقاها الا الذين صبروا وذو حظ عظيم، لا، دي تلقي وده تلقي، هذا تلقي صبر وذلك تلقي جزاء. يبقى الاثنين امرار الفعل يتكرر، ويجوا المستشرقين او الناس اللي ما عندهم بصر يقول لك وخد تكرير في القرآن ده لازمته ايه. بنشوف ايه لما سيدنا يعقوب سيدنا يوسف راح له اني رأيت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يقول لك رأيتهم طب ما هو رأى الأول، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. نقول له يا أخي افهم اللغة، ساعة ما تقول رأيتهم ساجدين فكأن ساعة ما شفتهم شفتهم ساجدين، طب وشفتهم ساجدين ما يمكن حالتهم هو كده، ده لازم عشان تشوفهم ساجدين تراهم غير ساجدين ثم يسجدون أمامك، يبقى فيه رؤية الأولى غير ساجدين وبعدين تشوفهم بيسجدون يبقى رأيتهم إيه يبقى ساجدين. أي وما يلقاها أو ما يلقى الصبر على إيه السيئة إلا الذين صبروا عليها، فإذا صبروا عليها كان جزاؤهم الأخير أن يقال وما يلقاها إلا ذو حظ أي نصيب عظيم. يجي الشيطان يقول لك بقى أنت اللي أسأل إليك تحسن إليه وتنزل لي كده يا أخي، ده يقول لك ده يطمع فيك، الشيطان هيدخل عشان يفسد هذه العملية، ما هو عايز العداوة بين بني آدم تفضل موجودة علشان تلهيهم عن مطلوبات الله، لأنه قال لربنا إيه لما عصى ربنا في وأبى السجود، قال له يا ربي أنت سبتني مختار، فكونك سبتني مختار هي اللي ادتني الاختيار في ان انا اعصي، ولو خلقتني كالملائكه مع ما كنتش عصيت، ما دام ان عمل فيا كده انا مش هسيب ادم ولا ذريته اللي كانوا سبب في الحكايه بتاعتي دي الا لما اغويهم اجمعين، بس يا ربنا انا مش متمرد عليك، انا متمرد على ذريه ادم، لان اللي انت عايزه طائع ما اقدرش عليه، اللي انت عايزه ما اقدرش عليه، انما اللي ما انتش عايزه ده انا هتسلط عليه. طب تسلط عليه تعمل ايه؟ قال لك افسد له العباده بتاعته. ومن خيبه ابليس انه فتش وساله في اغواء بني ادم، مع ان اللي عايز يعمل مكيده في واحد يخبي هيعمل ايه فيه؟ يعملها مؤامره، انما عشان تعرف انه خايب ان هو بين هيعمل ايه. طب ما انت بينت هنعمل ايه؟ ربنا هيدي لهم احتياط. قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال لا يعني مش هروح الخمارة إنما هقعد على الجامع، لأن اللي راح الخمارة مش عايزني، اللي عايزني اللي بيروح الجامع وعامل لي مش عارف ايه عايز افسد له، وحجله في أزكى حتة له بينه وبين ربه وبيصلي، واجيب له المشاغل اللي نسيه وفكروا بأشياء تهمه عشان ينسحب ويفكر فيها ويتليع عن الصلاة ثم تقبلش. يقوم العائل بقى يقول آه ده إبليس جاي في الصراط المستقيم. قال ربنا بقى قال إيه؟ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ ذكروا بإلهه القوي، أنت هتضعف أمامه، إنما ذكروا بإلهه القوي لأنه إلا قال إلا عبادك منهم المخلصين ما اقدرش عليهم دول، فذكروا ينزغنك يقولك كده بالنفس هيدي لك حاجة مهمة عندك، يجيب لك المهمات كلها في الصلاة، خبتك وخبتك كلنا اننا نمسك الخير ونكر، لكن اول ما يجيني عشان يخرجني من الصلاة كده بوسوسه اقول له انا مع خير منك اعوذ بالله منك، يوم يفهم انك فأسته، انما هو يديك الخيط وانت تذكر ويتنقل لواحد تاني لابقى برضه يعمل في العمليه دي، انما لو كل واحد سعيده ما جه يخرون قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حتى ولو كنت تقرا القران سيب القراءه اعوذ بالله من اشاعته، يقوم يقول ده فاسف. طب نحن لما نكون قاعد كده والواحد وبعدين حرام حام حول البيت وبعدين قلت له احب يعمل ايه؟ يجري يقولك ده بيقوم كده يمكن صدفة يجي تاني ليلة ومحوم حوالين البيت والواحد يجري يقولك فأسني بقى ما عادش يجري، انما بقى تاخد منه الخيط وذكر اهو ده اللي هو عايزه. ادي واحدة لا اقعدن لهم صراطك المستقيم. الحالة التانية قال هو انا حسيبهم ده انا حاجينهم ايه من بين ايديهم يعني من قدام ومن خلفه وعن ايمانه وعن شمائله، يا غبي جبت اربع جهات ونسيت جهتين، ما جاش من العال ولا من السفل، لان الجهات سته. يقول لك برضه من غفلته، لانه غفل على هذه الجهه والثانية لأن الذي ينصر إلى عز الربوبية الأعلى وذل العبودية الأدنى لا يأتيه الشيطان أبدا. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. إن وسوس لك بكلام الله سمع، إن وسوس لك بخواطر ولم تسمع يبقى برون عليه. يبقى منافذ العلم سمع وإيه؟ سمع وعلم. ثم ينتقل الحق بعد أن بين هذا البيان كله إلى أن يلفتنا ثانيا إلى آيات الله في الكون التي يستدل بها على وجود الله. فالذين يبحثون في آيات الله الشمس والقمر والنجوم والسماء والأرض والبحار دول بيعملوا إيه؟ بيفتأوا لنا نعمة ربنا، بيوضحوها. وقد يكونوا كافرين الذين يبتكرون الأشياء النافعة. احنا سئلنا بقى اللي بيبتكر كذا وبيبتكر كذا دول هيروحوا النار وانتوا بتاخدوا عليهم، نقول لهم ايه؟ طب ما انا بركب الحمار، الحمار اللي بركبه دول مطايانا بنستفيد منهم وهم يروحوا النار، ودي فيها ايه؟ طب هو ده غباء منهم، ناخد منهم الايه؟ طيب اذا الذين ينظرون في ايات الله اي في الاكوان هم الذين يوجدون لنا الادله على وجود الحق سبحانه وتعالى. يبقى ما تحتقرش اللي بيبحث هذا البحث، خد خيره منه بيلفتك الى الايه؟ منه بيلفتك الى الخير. لما يجي مثلا يقعد يقول لنا يا اخي انت زي ما قلنا، انت لما تيجي تروح الخط الاستوي زي ما قلنا تجد الحرارة قد ايه، وبعدين تجد حرارتك 37، ولما تروح القطب برضه حرارتك 37، ما حصلش استطراق. لا يوجد جسم بارد وجسم حار الا اذا استطراقها، ده ياخد حرارة وده يبقوا حرارة واعلى. يقولوا دي عظمة. تيجي الاطباء مثلا اللي نبهونا هم مثلا شوية دم في الإنسان، الدم سائل الحياة في الإنسان، لما يبقى في مجاريه الشرايين والأوردة لازم له درجة سيولة مخصوصة عشان يجري. إن جمد شوية يعني تجلط شوية يعمل الحكاية اللي بنعرفها الشلل واللي عارف إيه. طب وإذا سال الدم خارجا، إن كان يسيل دائما يموت، إن ما كانش يتجلط ينفع. يبقى هو إن خرج عن الجسم لازم يتجلط، وإن كان في الجسم لازم إيه يسير، وهو دم واحد. إنما الرب واحد، هو اللي عمل دي وهو اللي عمل دي. وبعد ذلك يقول لك هات مثلا أي جسم حار ركية نار في ماخد في بر، تلتفت تلاقي الجو حوالا دفي. دفي يعني إيه؟ تسرب إليه شيء من حرارته والنار، وفقدت النار شيئا من حرارتها، لحد ما تلاقيه بقى أطراف تقيس الحرارة لا استطراق. الله. طب تعال جسم الإنسان، الدم سائل الحياة، الكبد إن نقصت حرارته عن 40 ما يقديش مهمته، إن هنا زادت عن 9 العين تدفئها. جسم واحد مغلف بغلاف واحد فيه حتة حرارتها 40 وحتة حرارتها 9 زي دي ودي ودي ودي الله. وبعدين حرارتك العادية اللي في الناس كلها 37، من يعملها دي؟ لا يعملها. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. طب وش معنى هذا الليل والنهار الأول كده؟ أولا الصياغة شوفها كده، ومن آياته الليل والنهار. طيب والشمس والقمر. طب ده قال الليل والنهار، كان يلوى القمر والشمس، مش جاب الليل يجيب القمر الاول وبعدين يجيب الشمس؟ قال لك لا، الحق الشيء بالشيء المهم على طول. ومن اياته الليل والنهار والشمس. لان النجوم والقمر واخده منين؟ فيقوم يجيب الاثنين ويضع، مش يجيب دي بالترتيب دي. وايضا الحق سبحانه وتعالى يقول أنا خلقت الإنسان ليعمر الأرض، ولا عمار إلا بالحركة. والحركة عايزة زمنين، زمن راحة وزمن تعب. طب قدم الليل لأنه للراحة، لأنه لا يمكن أن يكد في عمل إلا من ارتاح. يبقى وسيلة الراحة أولا وبعدين وسيلة الحركة إيه؟ وسيلة الحركة الثالثة. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. هناك في سورة الرحمن يقول إيه؟ الشمس والقمر لحسبان، والنجم والشجر يسجدان. لما تيجي تقول الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، طيب النجم هو ايه؟ هل هو المضيء في السماء؟ هل لك النجم لغة يطلق على شيئين، على النجم اللي في السماء ده وعلى النجم اللي هو النبات في الارض ملوش ساق يعني لازق كده في الارض. الشاعر قال على الحصان بتاعه ولا على الناقة: وراعي النجم في سيري اليكم، عشان يدلني على الطريق، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. طب ادي النجم، وفيه نجم في الارض حشيشه اللي على الله. فقال الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. كلمه النجم اللي هي السماء تناسبها الشمس، وكلمه الشجر تناسبها النجم اللي في الارض. فيبقى الكلمه الواحده جايه تخدم هنا وجايه تخدم هنا، يبقى مين يعمل دي؟ ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا. ومن آياته الليل والنهار ده كلام حسي، كلام حسي ليل ونهار. وبعدين في آية تانية علشان نثبت لك ان الليل مش سابق للنهار ولا النهار سابق الليل. احنا في التاريخ بنسبة رمضان بإيه؟ بليله أم بنهاره؟ لا، تسبة الليل الأول وبعدين الصبح يبقى النهار. فكأنهم يعتقدون أن الليل قبل النهار، واللي يعتقد أن الليل قبل النهار يبقى عنده قضية تانية: النهار ليس قبل الليل، مش كده ولا إيه؟ يبقى هم يعتقدون أن النهار ليس قبل الليل، ولكنهم يظنون أن الليل قبل النهار. الأولانية صح، النهار مش قبل الليل، ولكن كلامكم في أن الليل هو اللي سابق ده غلط. ولا الليل سابق النهار. يبقى المعنى ننتهي في الأسلوب إلى إيه؟ لا النهار يسبق الليل ولا الليل يسبق النهار. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.